أتكلم الآن عن علاقة النفس بالهوى، لأنه تبين معنا أن الهوى هو جند النفس المطيع، وهو الذي يخدم النفس، وهو الذي يفسد على القلب أمره. فنتيجة لذلك دعونا نتعرف على هذا الجندي، ما هي أموره وما هي صفاته. الهوى سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، ولم يجعل الله طريقا للجنة إلا مخالفة الهوى، كما قال الله سبحانه ونهى النفس عن الهوى، وجعل سبحانه وتعالى اتباع الهوى جعله طريقا للنار، وجعل أيضا اتباع الهوى يصد عن سبيل الله، فقال لداود ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والثلاث المهلكات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحدها اتباع الهوى، وقال المهلكات، وقال هنا تفيد العموم. وإذا أردنا أن نختصر الإيمان الحقيقي فإنه سيكون في أن يجعل الهوى تبع لشرع الله، هذا غاية ما يكون عليه المؤمن، أن يجعل هواه تبع لشرع الله وليس تبعا لما تشتهيه نفسه. ولهذا انظر في قول الله في سورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير قبل أن يؤسر مطالب بدفعه وطرده وأسره ودفع شره، فإذا أسر مطالب عبد المؤمن بإطعامه، والنفس لا تطيع ذلك، النفس لا تطيع أن تطعم من أراد قبل قليل أن يقتلها، بل إن النفس تحنق عليه وتغضب عليه. لكن أعلى الناس إيمانا هو من يجعل هواه تبع لشرع الله، فاللحظة التي قيل للمؤمن فيها ادفع يدافع، واللحظة التي قيل فيها أحسن لهذا العدو يحسن، وهذا هو غاية ما يكون عليه الإيمان. الهوى أيضا يقرر ابن القيم رحمه الله أنه هو بوابة الشيطان للدخول على القلب، ولهذا من خالف هواه كما يقول ابن القيم يخافه الشيطان. ولما كان عمر رضي الله تعالى عنه أشد الناس في ذلك في مخالفة الهوى، كان الشيطان يسلك طريقا غير الطريق الذي يسلكه عمر رضي الله تعالى عنه. وأيضا يقرر علماء السلوك أن النفس إذا خالفت هواها صار داؤها دواها، وهذه من أرفع وأجمل القواعد، داء النفس هو الهوى، فإذا خالفته صار هو الشفاء، فأنت تعالجه ليس بالداء إنما تعالجه بالدواء. بقي أيضا في قضية الهوى، الإنسان إذا خالف هواه طاعة لله فإن الله يعطيه لذة تفوق على لذته لو تابع هواه، وهذا من شكر الله،